ما يعزى به أهل الميت. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.